وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يصور ربنا في هذا الموقف العظيم حضور الإنسان يوم لقاء الواحد الديان، وهو يشاهد هذا المنظر المهول حينما تتراص الصفوف ويجتمع كل الخلق أمام الخالق جل في علاه. يأتي هذا الإنسان وحيدا فريدا عريانا ينادى باسم أمه حتى لا يفخر بنسبه وشرفه وذاته ومكانته. ما أعظم هذا الموقف العظيم، وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها بكل أفعالها بكل ما صنعته يداه. إن هذه العبرة وهذه العظة لا يمكن للمرء المسلم أن يتعظ إلا بمثل هذه الآيات والعظات والعبر التي لو نزلت على الجبال لتصدعت. ولذا كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يتعاهد الوعظ والترغيب والترهيب في يوم الجمعة والتعليم أيضا دون الخوض في أمور ليس لها علاقة بدين الإنسان وقوام شريعته. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه على فضيل نعمه وجزيل إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى ملائكته وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق التقوى، فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. ثم بعد ذلك، أيها المؤمنون، يكمل رب العزة والجلال هذا المشهد العظيم في تصوير أهوال يوم القيامة بقوله: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ثم يأتي العتاب من الله جل وعلا: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أدخلوها بسلام، أدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى، أي إن فيما مضى من تلك الآيات والعبر لعظة وذكرى لأولي الألباب من أهل العقول والأبصار المؤمنة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. والمقصود إن في تلك الآيات لعظة وعبرة لمن كان له قلب حي، إذ أن هذه الآيات لا تخاطب إلا أولي الأبصار، إلا أولو الأبصار وأصحاب القلوب الحية. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من نصب وتعب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهنا تذكير بأهمية أذكار الإصباح والإمساك. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أي يوم القيامة، يوم يسمعون الصيحة، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، وهنا صورة للبعث والنشور إلى رب العباد جل في علاه. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. وإذا أردت أيها المؤمن الكريم معرفة مقصد أي سورة من مقاصد القرآن، إذا أردت أن تعرف مقصد أي سورة من سور القرآن، فانظر إلى مطلعها وتأمل أواسطها ثم تأمل أواخرها. فإن سورة قاف قد افتتحت بتعظيم كتاب الله المجيد، قاف والقرآن المجيد، أي المجيد ذي العزة والمنعة والسؤدد والعظمة. ثم اختتمها رب العزة بقوله إن في ذلك لذكرى، جاء في أواسطها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم اختتمها رب العزة بقوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إنها والله رسالة لك أيها المؤمن، إذا أردت صلاح قلبك، إذا اشتكيت قسوة قلبك، إذا وجدت فجوة بينك وبين عبادتك، بين ربك، بين صلاتك، بين ذكرك لربك، إذا وجدت وحشة بينك وبين الله، فافزع إلى الله. ومفتاح الوصول إلى الله عن طريق كلام الله. فاللهم يا ربنا إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك، جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعله ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة آياته وتدبر عظاته والعمل به يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال جل في علاه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الكرام، وخص منهم الأربعة الأجلاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابتك وآل بيتك الكرام، وعنا معهم بفضلك وجودك يا عزيز يا منان. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم عليك بالكفرة المعاندين المحاربين لهذا الدين، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، اللهم احمنا واحمي أوطاننا واحفظنا وولاة أمورنا وعلمائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الكرام، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.